الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يتقى من المواضع للغائط والبول. حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن العلاء حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم. حدثنا أبو جعفر المخرمي ومحمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا معاذ بن هشام حاء، وحدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. هذا حديث إسحاق. وزاد قالوا لقتادة: ما تكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. حدثنا محمد بن يحيى بن يوسف قال: حدثنا عبد حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. الرخصة في البول قائما وقرب الناس. حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن شقيق أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فدعاني وقال: لم تنحيت؟ فقمت عند عقبه، فلما فرغ دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. كراهية التسليم على من يبول. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا سعيد بن سلمة قال: حدثني أبو بكر هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا قبيصة ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أربيع بن سليمان. وربيع بن سليمان هذا يحتمل أنه ابن داود الجيزي أبو محمد المصري، وقد روى عن عبد الله بن وهب. والربيع هذا ثقة، وهو من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي في عام 56 و200 أو 57 و200. ويحتمل أن يكون ربيع بن سليمان هذا هو بن عبد الجبار، ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المغادي أبو محمد. الأول والثاني يتفقان في الاسم الأول والثاني، وفي الكنية وفي البلد، كلاهما يكنى بأبي محمد، وكلاهما من مصر، وكلاهما قد اشترك في روايتي عن عبد الله بن وهب. فلذلك يحتمل أن الربيع هذا هو بن داود الجيزي أبو محمد المصري، وهو ثقة. ويحتمل أن يكون الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المغادي أبو محمد المصري، وهو أيضا ثقة ومعروف برواية عن الشافعي، هو الذي روى كتب الشافعي. نعم، حتى أيضا الأول روى عن الشافعي، فكلا الرجلين قد اشتركا في شيوخ، اشتركا في شيوخ، ومن هؤلاء الشيوخ عبد الله بن وهب وكذلك الشافعي. وقد تكرر الرواية عن الربيع بن سليمان في هذا الكتاب في 7 مواضع غير الأول. في 7 مواضع يقول ابن الجاود حدثنا ربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب، في 7 مواضع غير هذا الموضع، يعني 8 مواضع. في جميعها يقول حدثنا ربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب. نعم. وفي موضع 9 قال حدثنا ربيع بن سليمان عن أسد بن موسى، وأسد بن موسى هذا أيضا اشترك الربيع بن سليمان بن داود وابن عبد الجبار برواية عنه، كلاهما قد اشترك برواية عن أسد بن موسى. وفي موضع 9 في الحديث الذي برقم 27 و200 قال حدثنا ربيع بن سليمان عن بشر بن بكر. نعم. وبشر بن بكر هذا من شيوخ ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المغادي، ولم يذكر أنه من شيوخ ربيع بن سليمان بن داود. فالأقرب والله أعلم أن ربيع بن سليمان هذا هو بن عبد الجبار المغادي أبو محمد المصري المعروف برواية كتب الشافعي، وقد توفي في عام 70 و200، وهو ثقة من الطبقة 11، وتوفي في عام 70 و200 وهو ثقة. فالأقرب في ربيع بن سليمان هذا هو بن عبد الجبار المغادي. نعم. ومن القرائن التي قد تؤيد أيضا أنه هو بن عبد الجبار المغادي هو أن ربيع بن سليمان هذا قد روى الذهبي من طريق ابن الجارود، الذهبي في ترجمة ابن الجارود روى حديثا بإسناده من طريق ابن الجارود عن ربيع بن سليمان عن الشافعي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع حاضر لباد. نعم. فالمشهور بالرواية عن الشافعي هو ربيع بن سليمان بن عبد الجبار، هو المشهور بالرواية عن الشافعي، وإن كان أيضا الأول الذي هو ابن داود أيضا معروف بالرواية عن الشافعي، لكن شهرة ربيع بن سليمان بن عبد الجبار بالرواية عن الشافعي أكثر وأكبر، فهذا أيضا يؤيد أنه ربيع بن سليمان بن عبد الجبار. وكذلك أيضا مما يؤيد هذا أن ربيع بن سليمان بن عبد الجبار قد روى عنه من الحفاظ ومن الأئمة أكثر ممن روى عن ربيع بن سليمان ابن داود الجيزي الأزدي مولاه. نعم. والشخص الذي يروى عنه أكثر من غيره يعني ويتفق مع غيره في الاسم كثيرا ما يطلق ولا يقيد، يطلق ولا يقيد. نعم. فهنا ربيع بن سليمان أطلق ولم يقيد، فلعله هو كما تقدم أنه بن عبد الجبار المغادي مولاهم المصري. نعم. وكلا الرجلين ثقة، ولكن ذكر الكندي أن ربيع بن سليمان بن داود أنه سمع من عبد الله بن وهب ولم يتقن عنه، ولم يتقن عنه. نعم. وأما ربيع بن سليمان بن عبد الجبار فلم يذكر عنه ذلك. نعم. فكما ذكرت الأقرب أنه ربيع بن سليمان بن عبد الجبار لما تقدم. أن ابن وهب بن وهب، من هذا بن وهب؟ مر علينا فيما سبق. نعم نعم أحسنت. نعم. عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100. وقد تقدم لنا أن بعض الأئمة تكلم في طريقة تحمله في رواية عن شيوخه، تكلموا في ماذا؟ في أي شيء تكلموا؟ نعم نعم أحسنت. أنه كان يتوسع بالرواية بالإجازة والمناولة، كان يتوسع في ذلك. فهناك من الأئمة ممن تكلم عليه بسبب ذلك، وهذا الكلام لا شك أنه لم يؤثر به كثيرا لأنه ثقة حافظ من كبار الحفاظ. نعم. وتكلم في روايته عن ابن جريج، تكلم في روايته عن ابن جريج. نعم. أخبرهم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني سليمان، يعني ابن بلال، وسليمان ابن بلال هو التيمي المدني أبو محمد أو أبو أيوب، وهو ثقة مشهور من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 77 و100، وقد خرج له الجماعة، وعبد الله بن وهب وأيضا ربيع وأيضا عفوا سليمان بن بلال كلاهما من المشهورين بالرواية. عن العلاء، من هذا العلاء؟ نعم نعم أحسنت. العلاء هذا ما مر علينا من قبل، ولكنه بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم. والعلاء بن عبد الرحمن هذا من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي إما في 32 و100 أو 39 و100، نعم أو نحو ذلك. والعلاء قد خرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو مكثر من الرواية عن أبيه، وهذه السلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة سلسلة مشهورة، وفي صحيح مسلم والسنن الأربع 24 و100 حديث بهذه السلسلة، 24 و100 حديث بهذه السلسلة طبعا بالمكرر. فهذه السلسلة سلسلة مشهورة، رويت فيها عشرات الأحاديث، وتقدم لنا فيما سبق أن هناك سلاسل مشهورة، وأنه ينبغي لمن أراد أن يعرف الحديث أن يهتم بهذه السلاسل. ومن هذه السلاسل سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، والعلاء وقع فيه بعض الاختلاف، وواجه أنه ثقة وأن حديثه مستقيم. نعم، وذكر الخليل وغيره أنه أنكرت عليه بعض الأحاديث. نعم، ولكن هذه الأحاديث قليلة، والمشهور أو الحديث المشهور الذي أنكر عليه هو ما رواه عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أنكر على العلاء بن عبد الرحمن، وقد اختلف الحفاظ في صحته، فهناك من صححه كبعيسى الترمذي ذهب إلى صحته، خرج في كتاب الجامع وقال حسن صحيح، وأيضا صححه الطحاوي. نعم، وهناك من تكلم فيه، تكلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الأثرم وأبو زرع الرازي، ونقل عن يحيى بن معين أيضا أنه تكلم في هذا الحديث. نعم، وأستبق في كلام هؤلاء الحفاظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان حتى كان قد يصله برمضان، كما جاء في حديث عائشة وحديث سلمة. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهو يكثر من صيام شعبان عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك أيضا جاء في الصحيحين وفي السنن من حديث أبي هريرة، بل من حديث أبي سلمة، وجاء من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بالصيام، نهى عن تقدم رمضان بالصيام في يوم أو يومين، قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الصحيح فيه النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، يعني في اليوم في 28 من شعبان أو 29 من شعبان لا يجوز الصيام. نعم، وهذا يخالف ما تقدم في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان. نعم، فمن أجل هذا أنكر هذا الحديث على العلاء بن عبد الرحمن، وتكلم فيه كبار الحفاظ، والراجح هو أن العلاء أو والده واحد منهما هو الذي أخطأ في هذا الحديث لما تقدم، لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وأيضا لما تقدم في حديث عائشة وحديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان. نعم، ولذلك لم يذهب أحد إلى القول بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، لم يذهب إلى القول بهذا الحديث أحد من أهل العلم إلا ما جاء عن أبي محمد بن حزم، ابن حزم صحح هذا الحديث رواية العلاء عن أبي عن أبي هريرة، فلذلك عمل بهذا الحديث وقال: لا يجوز صيام عندما ينتصف شعبان، لا يجوز الصيام بعده، يعني اليوم 16 لا يجوز صيامه، وما بعده فلا بأس، وما بعده فلا بأس. فنهى عن صيام 16 فقط، يرى أن الحديث معناه أو يدل على ذلك. نعم، ولكن الراجح أن هذا الحديث لا يصح، وأن صيام شعبان مستحب، إلا كما تقدم في صيام نهاية شعبان هذا جاء النهي عنه، إلا رجل كان يصوم صوما أي كان معتاد على صيام الخميس مثلا أو الاثنين، ووافق أن يوم الاثنين أو الخميس 29 من شعبان أو 28 من شعبان فهذا لا بأس. نعم، والحكمة في النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين لئلا يدخل في الفريضة ما ليس منها. بعض الناس يقول أنا بتقدم في صيام رمضان من أجل الاحتياط، فإذا استمر على هذا أو استمر عمل الناس على هذا قد يظن الظن أن 29 أو 28 من شعبان أنه داخل في الفريضة وأنه يجب صيامه. ولذلك من هدي الشارع هو الفصل ما بين الفريضة وغيرها، ولذلك عندما ينتهي الإنسان من صيام شعبان من صيام عفوا رمضان يجب عليه أن يفطر في اليوم الأول من شوال. تعلمون أن صيام يوم العيد لا يجوز، فحتى لا يدخل في الفريضة ما ليس منها. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية إلا المكتوبة، حتى تتميز المكتوبة الفريضة عن غيرها. وكذلك أيضا عندما ينتهى من صلاة الفريضة في حديث معاوية الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، فإذا تكلم ومن ذلك التسبيح الذي يعقب الفريضة فهذا فاصل يميز ما بين الفريضة والنافلة، أو خرج انتقل عن مكانه فهذا أيضا فاصل. ولذلك بعض الناس عندما ينتهي الإمام من الفريضة رأسا يقومون يريدون أن يؤدوا النافلة، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا الفعل خطأ، لابد من فاصل ما بين الفريضة والنافلة كما جاء في الأحاديث التي تقدم ذكرها. نعم، قال عن أبيه وأبوه كما تقدم عبد الرحمن بن يعقوب الحوقي الجهني مولاه المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن أو مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللعانين، أي اللذين يجلبان اللعن، فأمر باجتنابهما عليه الصلاة والسلام. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم. نعم، هذا الحديث بماذا يحكم على إسناده؟ نعم، يحكم على إسناده بأنه إسناد صحيح، إسناد صحيح ورجال ثقات، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وخرج كذلك أيضا أبو عوانة في مستخرجه، وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث فيه النهي عن التبوز في طريق الناس أو في مجلسهم، وأن هذا الفعل يؤدي إلى لعن من فعل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا اللعانين، أي اللذين يجلبان اللعن. فعندما يتخلى الإنسان في طريق الناس الذي يمرون فيه فهذا يؤدي إلى أن يلعن هذا الفاعل، لأنه آذاهم طريقهم الذي يمشون فيه ويسلكونه، ويأتي من يتغوط في هذا المكان، فهذا لا شك أنه سوف يؤذي من يمر بهذا المكان ويطأ على هذا المكان، فهذا أذية له، فهذا يؤدي إلى لعن الفاعل. كذلك أيضا مجلس الناس، مجلس القوم، وجاء في رواية أو في ظلهم، ظلهم أي المكان الذي يتخذونه مجلسا لهم كما في هذه الرواية. فلا شك المكان الذي يتخذ للجلوس ويأتي الناس ويجلسون فيه، فعندما يأتي واحد من الناس ويتخلى في هذا المكان لا شك أن هذا قد آذاهم بهذا الفعل، فهذا يؤدي بهم إلى أن يلعنونه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فالتغوط والتبوج في هذين المكانين هذا حرام ولا يجوز، وهل هذا كبيرة أو ليس بكبيرة؟ قد يكون كبيرة لأن فيه اللعن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذا الفعل باللعانين، أي يجلبان اللعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا، فلا يكون إلا في كبيرة. نعم، لكن الذي يجعل الشخص يتوقف أن يكون هذا كبيرة هو أن هذا اللعن من الناس، هذا اللعن صادر من الناس، وإلا لو جاء في الحديث لعن الله من فعل ذلك أو الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، فلا شك أن هذا كبيرة، إذا جاء من الشارع لعن لأمر ما لا شك أنه كبيرة. نعم، لكن الأقرب أن هذا كبيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وأطوى من فعل ذلك، أطوى من لعن من فعل ذلك، وأن هذا يستحق اللعن بهذا العمل، وأن في هذا أذية للمسلمين. نعم، أيضا في هذا الحديث يلحق في هذين المكانين ما كان مثلهما في الفائدة والانتفاع، فأيضا يكون ملحق بهذين الأمرين، ومن ذلك موارد الناس، وقد جاء في ذلك حديث النهي عن البراز في الموارد، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن حديث أبي هريرة يدل على ذلك، لأن موارد الناس التي يريدونها ويستقون منها الماء ويستفيدون منها، لا شك أن الذي أيضا يتغوط فيها ويتبوز فيها هذا يفسدها عليهم، فأيضا هذا يسبب اللعن، وقد يكون هذا أشد من مقيل الناس أو من الطريق أو من طريق الناس. فأقول الحق بهذين الأمرين ما كان مثل هذين الأمرين في ذلك، فالأماكن التي يستفاد منها وهي محل اجتماع الناس وما شابه ذلك، فأيضا من فعل فيها من قضى حاجة فيها فهو مستحق للعن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وأيضا استفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز أذية المسلم، لا يجوز أذية المسلم، والنصوص في هذا كثيرة التي تنهى عن أذى المسلمين. نعم، ثم قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا أبو جعفر المخومي بكسر الراء، وهو محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي، وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي سنة 54 و200. نعم، قال حدثنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام من الطبقة التاسعة، وتوفي سنة 200، ومعاذ صدوق، معاذ صدوق جيد الحديث قد خرج له الجماعة، هناك من الحفاظ من تكلم فيه شيئا قليلا، ولكن راجح أنه صدوق مستقيم الحديث وهو معروف برواية عن أبيه. نعم، قال حاء وحدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم نعم نعم أحسنت، يعني مر علينا من قبل، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، وهو ثقة حافظ توفي عام 51 و200. نعم، وإسحاق بن منصور ممن أكثر عنه ابن الجارود في مصنفه المنتقى. نعم، قال حدثنا معاذ، قال حدثنا أبي، وأبوه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وهو من كبار الطبقة السابعة، وتوفي عام 54 و100، عن 78 سنة، وقد خرج له الجماعة. ومعاذ، وعفوا هشام والد معاذ، من أوثق الناس وأثبتهم، حتى أن شعب بن الحجاج قدمه على نفسه في قتادة نعم، وحتى أن الإمام أحمد أثنى عليه ثناء كبيرا ووصفه بالحفظ والإتقان، فهو من أثبت الناس وأحفظهم، وهو مكثر من الرواية. معاذ بن نعم هشام الدستوائي كثير الرواية، وحتى ابنه معاذ. قال عن قتادة، وقتادة مر علينا من قبل. نعم نعم أحسن، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب. وقتادة في عام 1710، وقد خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. وقتادة أيضا من كبار الحفاظ، ثقة حافظ متقن، من أحفظ الناس وأتقنهم، حتى أن رجلا أتى لمحمد بن سيرين وذكر له رؤية، فقال رأيت أن طائرا أكل لؤلؤة ثم أخرجها كما هي، أكلها ثم أخرجها كما هي، فقال هذا قتادة أحفظ الناس. أول رؤياه بقتادة، وأن معنى ذلك أو معنى هذه الرؤية أن هذا قتادة أحفظ الناس، يسمع الحديث أو يسمع الخبر ثم يرويه ماذا؟ كما سمعه. نعم يرويه كما سمعه. نعم، وقتادة مكثر من الرواية. وهناك من الحفاظ من تكلم في روايته عن سعيد بن المسيب، تكلم بعض الشيء في روايته عن سعيد بن المسيب. نعم، عن عبد الله بن سرجس، وعبد الله بن سرجس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد نزل البصرة. نعم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر. قال المصنف أي أبو محمد بن الجارود هذا حديث إسحاق، أي هذا لفظ إسحاق بن منصور. قال وزاد قالوا لقتادة ما تكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. نعم، والجحر هو ما تحفره الهوام والسباع من الأماكن حتى تدخل فيه. نعم، أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، لماذا يحكم على هذا الحديث؟ نعم، لماذا حسن؟ من أجل معاذ بن هشام. نعم، هذا الحديث نعم في عنعنة قتادة. نعم، بالنسبة لقتادة اختلف هل سمع من عبد الله بن سرجس أو لم يسمع. في رواية حرب عن الإمام أحمد أنه سئل أن نعم في رواية حرب عن الإمام أحمد أنه قال أن قتادة لم يسمع إلا من أنس بن مالك، فقالوا له وعبد الله بن سرجس فكأنه لم يره أنه سمع منه، كأنه ما رأى أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس. وجاء في رواية عن الإمام أحمد عن ابنه عبد الله أنه سأل الإمام أحمد سأل أبوه هل سمع من عبد الله بن سرجس أي قتادة، فقال ما أشبهه. ثم قال أن عاصم بن سليمان الأحول سمع أو روى عن عبد الله بن سرجس، فما أشبه قتادة بأن يكون قد سمع من عبد الله بن سرجس، ففي رواية كأنه ما رأى سمع، وفي رواية يعني مال إلى أنه قد سمع. نعم، وأيضا الحاكم جاء عنه روايتين، الحاكم في رواية قال لم يسمع إلا من أنس بن مالك، وفي رواية أو في كتابه المستدرك عندما خرج هذا الحديث صح على شرط الشيخين وذهب إلى أنه سمع. ونقل عن علي بن المديني أيضا أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس. نعم، وكذلك أيضا هذا قول أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. نعم، فتصحيح هذا الحديث متوقف على سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. نعم، فإن كان سمع فالأصل في روايته أنها تحمل على السماع والاتصال، لأن قتادة لم يكن مكثرا من التدليس، لم يكن مكثرا من التدليس. نعم. وإن لم يثبت وإن لم يسمع فيكون الخبر منقطع، فيكون الخبر منقطع. والذي يبدو والله أعلم أن احتمال السماع طبعا وارد أو كبير، احتمال السماع كبير، وذلك لأمرين: لأن عبد الله بن سرجس كان في البصرة، ولأن عاصم بن سليمان الأحول كما تقدم في كلام الإمام أحمد أنه قد سمع من عبد الله بن سرجس، وقتادة من أتراب عاصم بن سليمان لم يكن أكبر منه، فلذلك الإمام أحمد استأنس على إمكانية أو على يعني كونه مال إلى أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، استأنس بهذا بسماع عاصم من عبد الله بن سرجس. نعم، فسماعه يعني قريب من عبد الله بن سرجس فيما تقدم. والذي يبدو والله أعلم أن ما هناك دليل على ثبوت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، كل روايات هذا الخبر والله أعلم كلها لم يصرح قتادة بالسماع، كلها معنعنة. فالذي يبدو أن الإمام أحمد ما وقف على شيء صريح، فلذلك مرة ما رآه أنه سمع، ومرة مال، والحاكم أيضا مثله. نعم. ولكن مثل هذا يستأنس فيه، يستأنس به ويعمل به. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله، ذكر عندما ذكر مذهب البخاري ومذهب مسلم والاختلاف بينهما، طبعا البخاري وغيره من الحفاظ يشترطون ثبوت اللقاء حتى يحكم باتصال الخبر، وأما الإمام مسلم فيكتفي بإمكان اللقاء، إذا أمكن اللقاء ولا في دليل على أنه لم يسمع يحمل هذا الحديث على الاتصال. فعرض المسألة ابو رجب، ويظهر من كلامه والله أعلم أنه يميل إلى مذهب البخاري، ولكن قال أن مثل هذه الأحاديث التي لم يثبت فيها السماع ثبوتا بينا ولا في دليل على أيضا عدم السماع أنه يعمل بها، أنه يعمل بها. وما ذكر ابو رجب وجيه، ما ذكر ابو رجب وجيه. نعم، هذا ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز البول في الجحور، وذلك لأنها مأوى للهوام والسباع، وفي كلام قتادة أنها مأوى أو مساكن الجن، فقد يبول الإنسان في الجحر ويأخذ من هذا الجحر حية أو عقرب أو غير ذلك فيؤذي هذا البائل. وذكر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في أحد الجحور ثم مات بعد بوله في هذا الجحر، وبعد ذلك سمع من يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، فقالوا أن الجن هم الذين قتلوه، قالوا أن الجن هم الذين قتلوه، فالله أعلم. المهم أنه لا ينبغي البول في الجحور لما تقدم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومر علينا محمد بن يحيى. من هو محمد بن يحيى؟ نعم نعم أحسنت، محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة من كبار الحفاظ، توفي عام 58 و200. وكما تقدم لنا أن ابن الجارود أكثر جدا من الرواية عن محمد بن يحيى في هذا الكتاب. قال: وأحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف مر علينا ولا ما مر؟ نعم. ماذا؟ نعم السلمي، أحسنت، أحمد بن يوسف هو السلمي. نعم، وهو ثقة حافظ من الطبقة 11. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق مر علينا ولا ما مر؟ نعم نعم أحسنت، مر علينا عبد الرزاق من همام الصنعاني، وهو ثقة حافظ، توفي عام 11 و200، وقد خرج له الجماعة. وعبد الرزاق كما تقدم ثقة حافظ، ولكن في حديثه بعض التفصيل، في حديث بعض التفصيل. نعم، هذا التفصيل يرجع إلى شيوخه، ويرجع كذلك أيضا إلى رواة عنه. أما ما يتعلق بشيوخه فذكرت أيضا فيما سبق التفصيل فيما يتعلق بشيوخه. نعم، أنت بتجيب ولا من جاي؟ أرفعتي على توفى عيدك، يلا أجب كان عنك. نعم، كيف؟ نعم أحسن. نعم نعم نعم نعم نعم أحسن. يعني شيوخ قسمناه إلى ثلاثة أقسام. أول شيء معمر، فهو من نسبة الناس في معمر، وإذا من قرأ المصنف أو أكثر من النظر في المصنف يجد أن أكثر حديث عبد الرزاق أو كثير منها من طريق معمر، بل حتى خارج المصنف مثل هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر. نعم، فهو أثبت الناس في معمر، هذا القسم الأول، هذا في الدرجة العليا من الصحة. القسم الثاني إذا كان شيخه ليس هو معمر وليس أيضا سفيان الثوري. نعم، فهذا القسم صحيح ولكن دون الأول. الثالث إذا كان شيخه سفيان الثوري، عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في مكانين. المكان الأول أتقن في الرواية عنه، أتقن حديثه، أتقن ما سمعه من سفيان، وفي المكان الثاني لم يتقن ما سمعه من سفيان. فالمكان الذي أتقن حديث سفيان فيه هو عندما سمع من سفيان في اليمن، وأما المكان الذي لم يتقن حديث سفيان فيه عندما سمع منه في مكة. نعم، فلم يتقن عبد الرزاق من سفيان عندما سمع منه في مكة، ولذلك الإمام أحمد عندما أنكر حديثا من رواية عبد الرزاق عن سفيان قال هذا لعله مما سمعه منه في مكة. نعم، وذكرت فيما سبق أن من أهم قواعد الجرح والتعديل التفصيل في الراوي، هذه القاعدة مهمة جدا. نعم، وأما ما يتعلق برواة عن سفيان، أما ما يتعلق عفوا برواة عن عبد الرزاق، فعبد الرزاق أيضا له حالان فيما يتعلق بتلاميذه. نعم نعم نعم أحسن، لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن أصيب بالعمى فكان يلقن في بعض الأحيان، فلذلك من سمع منه قبل 200 قبل أن يصاب بالعمى حديث أصح ممن سمع منه بعد 200 بعد أن أصيب بالعمى. وهناك تفصيل آخر في الرواة عن عبد الرزاق، ذكرت هذا في درس الترمذي قديما. نعم، لكن هذه خلاصة التفصيل في حال عبد الرزاق. قال حدثنا معمر، ومعمر هو ابو راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة، وهو ثقة إمام من الطبقة السابعة، توفي عام 53 أو 54 و100، وقد خرج له الجماعة. ومعمر أيضا في حديثه تفصيل في شيوخه وفي رواة عنه. ما هو التفصيل في شيوخ معمر؟ ما هو التفصيل في شيوخ معمر؟ ولا ما مر من قبل؟ نعم، التفصيل في شيوخ معمر أن شيوخ معمر على ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان معمر متقن لحديثه، وأول هؤلاء الزهري، فمعمر مقدم في روايته عن الزهري، معمر مقدم في روايته عن الزهري، وأيضا عبد الله بن طاووس، أيضا عبد الله بن طاووس. والقسم الثاني من روى عنهم معمر لا يكون هؤلاء الذين هو متقن فيهم، ولا أيضا من تكلم في رواية معمر عنهم، فمعمر تكلم في روايته عن قتادة، وفي حديثه عن ثابت أيضا فيه بعض الكلام، وأيضا في حديثه عن أبي إسحاق السبيعي، وأيضا في حديثه عن أبي إسحاق السبيعي لم يكن مشهورا برواية عن أبي إسحاق السبيعي. نعم، والقسم الثالث الأصل في رواية معمر الصحة، القسم الثالث الأصل في رواية معمر الصحة عنهم. وأما فيما يتعلق بتلاميذه فرواية معمر في اليمن أصح من روايته في البصرة، عندما نزل اليمن وأقام فيها أخذ يتردد في بعض الأحيان على البصرة، فكان عندما يأتي إلى البصرة يأتون إليه أهل الحديث ويسمعون منه، فأصبح في حديثه في البصرة فيه بعض الخطأ، لأن غالبا كتب ليست موجودة عنده ولا يتيسر له المراجعة دائما، والإكثار يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. نعم، فهذا ما يتعلق بحديث معمر، لكن حتى في رواية عن البصرة الأصل فيها الصحة، لكن إن تبين بالدليل أو خالف غيره من الثقات فهنا يقال أن معمر لعله أخطأ. نعم، قال عن أشعث، وأشعث هو بن عبد الله، أشعث هو بن عبد الله بن جابر الحدان الأزدي، وهو من الطبقة الخامسة. ومن هم الطبقة الخامسة؟ تقدم لنا الكلام على هالقضية. من هم الطبقة الخامسة؟ نعم صغار التابعين، الطبقة الخامسة هم صغار التابعين، فأشعث منهم. وأشعث الراجح أنه صدوق جيد الحديث، نعم بعض الحفاظ تكلم فيه كالدرقطني فقال يعتبر به، وقال العقيلي في حديث وهم، لكن وثق جمع من الحفاظ. نعم، عن الحسن، والحسن من هو الحسن؟ نعم أحسنت، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وهو من كبار الأئمة ومن كبار علماء هذه الأمة، توفي عام 1100. نعم، عن عبد الله بن مغفل وهو المزني رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، والمستحم هو الحمام الذي يغتسل فيه، وسمي مستحما أخذ هذا من الحميم، لأن الماء يسخن يعني غالبا في فصل الشتاء يسخن الإنسان الماء حتى يغتسل فيه، فسمي هذا المكان بالمستحم. نعم، قال: فإن عامة الوسواس منه. نعم، هذا ما يتعلق برجال هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف على عبد الله بن مغفل. طبعا الحسن نص الإمام أحمد والبزار على أنه سمع من عبد الله بن مغفل، الحسن نص الإمام أحمد وغيره على أنه قد سمع من عبد الله بن مغفل، والحسن الغالب عليه الإرسال، الحسن الغالب عليه هو الإرسال. فإذا ثبت سماعه من راوي فأحاديثه عن هذا الراوي تحمل على السماع والاتصال، إلا إذا دل دليل يخالف ذلك. وأما ما يقول بعض المعاصرين أن الحسن مدلس وهنا قد عنعن، هذا غير صحيح، وإنما ننظر في من يرسل، هل الحسن سمع من هذا الشخص ولا لم يسمع؟ فمثلا الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، فالأصل أن كل حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل أنها متصلة. الحسن أيضا سمع من أنس بن مالك، كل ما رواه عن أنس بن مالك فهو يعتبر متصل. نعم، الذين لم يسمع منهم الحسن مثل أبو هريرة، القول الصحيح لم يسمع من عند الحسن، ومثل كذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسمع منه الحسن، فكل ما رواه عن هؤلاء فهو منقطع، إلا إذا كان هذا الراوي الذي روى عنه الحسن ذكر أن الحسن لم يسمع من عنده إلا حديث أو حديثين، فهنا نتوقف في مثل هذه الحالة. يعني مثلا الحسن عن سمرة، الحسن روى كثيرا عن سمرة في الطبراني، معظم الطبراني الكبير أكثر من 100 حديث من رواية الحسن عن سمرة بالمكرر، الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة، منهم من نفى أنه سمع ومنهم من قال سمع على الإطلاق كعلي بن المديني والبخاري والترمذي، أو هذا اختيار أيضا الترمذي. ومنهم من قال سمع حديث العقيقة فقط. فهنا لا نحمل روايات الحسن عن سمرة على الاتصال، وإنما في حديث العقيقة فقط. أما ما عدا ففيه اختلاف هل سمع ولا لم يسمع، والأقرب أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة أو نحوه. لماذا؟ لأن هناك حديث منكرة رواية الحسن عن سمرة، ومنها حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة. هذا الحديث فيه نكارة، وذلك أنه ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. هذا الحديث حديث الحسن عن سمرة لو ثبت لكان الحيوان يدخل في أربويات، فلا يجوز بيعه بغيره متفاضلة. نعم، ولكن الصحيح خلاف ذلك، ورواية الحسن فيها نظر عن سمرة. نعم، فأقول بالنسبة لرواية الحسن عن عبد الله بن وفل نص الإمام أحمد على أنه سمع، فلا نلتفت إلى مسألة صرح بالتحديث ولا لم يصرح، لأن الغالب عليها الإرسال. نعم، ولكن هناك علة أخرى غير ما تقدم، وهي كما ذكرت الاختلاف على عبد الله بن وفل. فهذا الحديث قد رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل من قوله وليس بمرفوع، رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل من قوله وليس بمرفوع، ورواه يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن سعيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أيضا من قوله، ولكن رواية يزيد بن إبراهيم خطأ. لكن الشاهد فيها أنها أيضا هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مغفل. الحاكم وابن السكن وابن حبان والمنذري والسيوطي صححوا هذا الحديث، والنووي حسن هذا الحديث، النووي حسن هذا الحديث. وأما العقيلي فضعف هذا الحديث وقال رواية شعبة أولى. ما هي رواية شعبة؟ رواية شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل موقوفا عليه، أن هذا من كلامه وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما رجح العقيلي هو الأقرب، وذلك أن شعبة والثروي من كبار الحفاظ، أن شعبة عفوا وسعيد بن أبي عروبة من كبار الحفاظ، وقد رويا عن قتادة وهو كما تقدم من كبار الحفاظ عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل موقوفا، فهذا الإسناد أرجح من إسناد معمر عن أشعث، نعم، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المرفوع. فالصواب هو وقف هذا الحديث، ولكن هذا المتن قد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير هذا الحديث، فروى أبو داود وغيره من حديث داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل من الصحابة، حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صاحب أبو هريرة 4 سنوات أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ رجل بفضل المرأة أو أن يبول في مستحمه. فالنهي عن البول في المستحم هذا ثابت في حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المتن وإن كان في رواية عبد الله بن مغفل أنه من كلامه، ولكن صح في حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، طبعا هذا الحديث رواه جمع، رواه أصحاب السنن ورواه كذلك أيضا أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم، كلهم من حديث معمر، كلهم من حديث معمر بن راشد. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه النهي عن البول في المستحم. لماذا؟ قال فإن عامة الوسواس منه، وذلك أن الإنسان إذا بال في مستحمه ثم اغتسل بعد ذلك يخشى أنه إذا تطاير عليه تطاير عليه عندما يغتسل تطاير عليه الماء فيخشى أو يظن أن هذا من البول الذي باله قبل قليل، فلذلك يصاب بالوسواس في مثل هذه الحالة. نعم، فالبول في المستحم هذا جاء النهي عنه كما تقدم، وهذا في المستحم الذي الماء فيه لا يجري. المستحمات كما تعلمون أنواع، فالمستحم الذي يجري فيه البول ولا يبقى ويجري أيضا فيه الماء فهذا لا بأس ولا ينطبق عليه الحديث، مثل المستحمات الآن. ولذلك عبد الله بن مبارك روى عنه الترمذي في كتاب الجامع أنه حمل هذا الحديث على المستحم الذي ليس فيه منفذ بجريان البول، ولذلك أيضا ابن حبان بوب بذلك على هذا الحديث في كتاب التقاسيم والأنواع. فأقول إذا كان هذا المستحم ليس له منفذ مجرى بحيث يذهب فيه البول يذهب فيه الماء فلا يجوز البول في هذا المكان ثم الاستحمام، وأما إذا كان الماء يجري والبول أيضا له مكان ينفذ فيه فلا بأس مثل هذه الحالة، لأن هذا الوسواس راح ينتهي، هذا البول راح يذهب ويصب عليه الماء ثم خلاص تنتهي هذه النجاسة. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله رخصة في البول قائمة وقرب الناس. قال حدثنا علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هو بن عبد الرحمن المروزي وهو ثقة مشهور، توفي عام 57 أو 58، وثبت أنه كان في سنة 58 و200 كان حيا. نعم، فإما توفي في هذه السنة أو بعد ذلك. نعم، قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو من الطبقة الثامنة. نعم، توفي عام 87 أو 91 و100، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت. نعم، عن الأعمش مر علينا من قبل ولا ما مر؟ نعم مر. ما اسم الأعمش؟ نعم، ما هو اسمه؟ نعم نعم، أحسن، سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، توفي عام 48 و100. نعم، خرج له الجماعة. عن شقيق، وشقيق هو أبو وائل بن سلمة الأسدي، شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي، وهو ثقة جليل مخضرم، ثقة جليل ومخضرم، توفي بعد 80. وما معنى مخضرم؟ ما معنى مخضرم؟ نعم نعم، أحسنت، عاش أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، الصباطة هي الكناسة والزبالة، فبال قائما فتنحيت فدعاني وقال لما تنحيت؟ فقمت عند عقبه، أقامه عليه الصلاة والسلام عند عقبه أي من خلفه حتى يستر عن الناس، فلما فرغ دعا بماء فتوضأ ومسى على خفيه. هذا الحديث لماذا يحكم عليه؟ نعم نعم نعم، أحسن، إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. والأعمش وإن كان معروف بالتدليس ولكنه سمع هذا الحديث، وهو معروف برواية عن شقيق والإكثار من الرواية عنه. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة، وقد روى هذا الحديث حماد بن أبي سليمان وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، فرواية حماد وعاصم بن أبي النجود تخالف رواية منصور والأعمش، ففي رواية حماد وعاصم أن هذا الحديث من مسند المغيرة بن شعبة وليس من مسند حذيفة كما في رواية الأعمش ومنصور. فبعض أهل العلم رجح رواية الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة، وهذا خيار البخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي. وبعض أهل العلم صحح كلا الحديثين كابن خزيمة. نعم، والأقرب بالله أعلم هو صحة رواية، نعم الأقرب بالله أعلم أن رواية الأعمش ومنصور هي الأرجح، لأن الأعمش من كبار الحفاظ ومنصور أيضا من كبار الحفاظ بخلاف حماد بن أبي سليمان له بعض الأوهام والأخطاء، وكذلك أيضا عاصم بن النجود له بعض الأوهام كما مر علينا من قبل. فرواية الأعمش ومنصور ترجح عليهما، فالراجح أن هذا الحديث من حديث حذيفة. نعم، مر علينا في حديث المغيرة بن شعبة أنه وقع للمغيرة بن شعبة قريب من حديث حذيفة، وذلك أن أيضا في مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقضي الحاجة فاتبعه المغيرة بن شعبة، وعندما انتهى صب عليه الماء حتى توضأ ومسح على خفيه. فحديث المغيرة مشابه لحديث حذيفة، لكن ليس في حديث المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما. نعم، فلعل هذا التشابه هو الذي جعل حماد وعاصم يخطئان في هذا الحديث فيجعلانه من مسند المغيرة. نعم، هذا الحديث الخلاصة أنه حديث صحيح، وفي هذا الحديث مشروعية البول عن قيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل بول الرسول عليه الصلاة والسلام قائما اختيارا ولا في سبب اضطره إلى أن يبول قائما. فبعض أهل العلم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما مضطرا، وذلك من جرح في مقبضه في باطن الركبة عليه الصلاة والسلام، كان هناك جرح فهذا جعل يبول وهو قائم. نعم، وبعضهم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما لكي يتداوى من وجع الصلب. نعم، فالمهم حملوا هذا الحديث في بوله قائما عليه الصلاة والسلام على العذر وليس اختيارا، وبعض أهل العلم ذهب إلى مشروعية البول قائما، وما قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال لعذر بال قائما هذا لم يأتي أو لم يثبت في الحديث الصحيح، هذا لم يثبت في الحديث الصحيح. فإذا بول عليه الصلاة والسلام إنما كان اختيارا، ولم يثبت حديث النهي عن البول قائما. جاءت بعض الأحاديث أن هذا من الجفاء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولكن لا يصح من هذه الأحاديث شيء، لا يصح منها شيئا. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أنهم بالوا عن قيام. نعم، لكن لا شك أن الغالب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول جالسا، ولذلك في السنن من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. فعائشة رضي الله عنها هذا الذي رأت من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يبول جالسا. فحذيفة حسب أن في إحدى المرات بال عليه الصلاة والسلام وهو قائم. نعم، لكن لا شك أن الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول جالسا. نعم، ويشترط لمن بال قائما يشترط أن يستتر بحيث لا ترى عورته، وكما فعل هنا عليه الصلاة والسلام دعا حذيفة حتى يستره من الناس، وكذلك أيضا عليه أن يختار مكانا دمثا حتى لا يرتد إليه بوله. إذا كان المكان قاسي وهذا المكان متصلب فقد يرتد عليه بوله، أما إذا كان المكان دمث ولين فالبول يجري فيه ولا يرتد أو يتطاير عليه رشاش البول، فيشترط ذلك. نعم، وأما الغالب من حال عليه الصلاة والسلام فكما تقدم أنه كان يبول جالسا، هذا هو الغالب من حال عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي هذا الحديث مسألة وقد مرت علينا من قبل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أبعد في المذهب، عندما بال هنا ما أبعد في المذهب، لأنه بال عند كناسة، عند الكناسة وعند الزبالة، وهذه تكون في الغالب قريبة من البيوت، ولذلك بوب عليه ابن الجاود قال الرخصة في البول قائمة وقرب الناس. نعم. وتقدم لنا أن بعض العلم فرق ما بين البول والغائط. نعم. ثم قال المصنف كراهية التسليم على من يبول. قال حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 58 و200. قال حدثنا عبد الله بن رجاء، وهو عبد الله بن رجاء بن عمر الغداني أبو عمر البصري، وهو صدوق، توفي عام 20 و200. قال حدثنا سعيد يعني ابن سلمة، وسعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام العدوي، وسعيد قد اختلف فيه، فقال أبو سلمة التبوذكي ما رأيت أصح من كتابه، وضعفه النسائي، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. وبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر فرق ما بين كتابه وما بين تحديثه من حفظه، وهذا مقتضى الكلام الذي تقدم ذكره في سعيد بن سلمة. نعم. قال حدثني أبو بكر وهو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر هذا من كبار الطبقة السابعة، وهو ثقة خرج له الشيخان وغيره. النافع وهو مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وتوفي عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة. ونافع من أكثر من روى عن ابن عمر هو نافع، والذين أكثر من الرواية عن ابن عمر غير نافع. نعم. نعم أحسن، سالم بن عبد الله، وبعد نعم الذي نفسه من الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. من؟ بن جريج؟ لا، بن جريج لم يسمع، بن جريج لم يسمع من عبد الله بن عمر، وإنما روى عن نافع، بن جريج روى عن نافع. نعم. نعم أحسن، عبد الله بن دينار. هؤلاء الثلاثة أكثر جدا عن عبد الله بن عمر، وأكثرهم رواية هو نافع، يعني روى عنه يمكن نحو أكثر من 1000 حديث. نعم. والسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وسالم من أكثر من روى عن سالم الزهري، فالزهري عن سالم عن ابن عمر هذه من أصح السلاسل. نعم. وشعبة عن عبد الله بن دينار أو سليمان بن بلال أو غيرهم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. هذه أيضا سلسلة مشهورة، ففي الغالب أن حديث عمر لا يخرج عن هؤلاء الثلاثة في الغالب. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء، فسلم عليه، يعني يبول، يهريق الماء يبول، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. نعم. هذا الإسناد لماذا يحكم عليه؟ نعم، يحكم عليه بالحسن. نعم. أو يحكم عليه بالضعف، يعني ليس بالضعيف، لكن فيه ضعف من أجل سعيد بن سلمة، من أجل سعيد بن سلمة. وهناك من قد يحسنه، وقد جاء هذا الحديث من طرق النافع كما في الإسناد الذي بعده. فقال المصنف حدثنا محمد بن يحيى، تقدم هو الذهلي، قال حدثنا قبيصة، وقبيصة هو بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي البصري، نعم، أو الكوفي. وقبيصة ثقة، ولكن تكلم في روايته عن سفيان، قبيصة ثقة يعني راجح أنه لا بأس به صدوق، وتكلم في روايته عن سفيان. قال ومحمد بن يوسف وهو الفريابي، محمد بن يوسف هو الفريابي وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي عام 1520. ومحمد بن يوسف كما ذكر ثقة، وهناك من تكلم فيه بعض الشيء في روايته أيضا عن سفيان، ولكن الأصل فيما رواه عن سفيان أصل القبول، حتى قبيصة أيضا، حتى يتبين أن قبيصة أو محمد بن يوسف قد أخطأ على سفيان. قال حدثنا سفيان، وهذا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله، وهو من كبار الأئمة، توفي عام 61 و100، خرج له الجماعة. عن الضحاك بن عثمان وهو المخزومي، ضحاك بن عثمان وهو المخزومي، والضحاك اختلف فيه بعض الشيء، وراجح أنه صدوق لا بأس به. نعم، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، خرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا جاء في السنن. نعم، هذا الحديث وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، وقد جاء هذا الحديث أيضا من طريق محمد بن نافع العبدي، من طريق عفوا محمد بن ثابت العبدي النافع عن ابن عمر، ومحمد بن ثابت لا يحتج به. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاج عن نافع عن ابن عمر، أخرجه أبو داود. فهذا الحديث جاء من أربعة طرق، جاء من أربعة طرق عن نافع رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا هذا الحديث بنحوه عن أبي الجهيم، خرجه البخاري في صحيحه. نعم، وجاء أيضا من حديث جابر، وجاء أيضا من حديث المهاجر بن قنفذ. نعم، فهذه القصة جاءت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء في بعض الأحاديث أن رسول عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يقضي الحاجة وهو يبول، كما في رواية الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. نعم، وجاء في رواية أنه سلم عليه وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا جاء في حديث الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ، جاء في رواية أنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، وفي رواية أنه كان يبول عليه الصلاة والسلام. نعم، وجاء في بعض الأحاديث أنه ما ذكر أنه كان يقضي الحاجة، وإنما جاء من نحو بئر جمل، فسلم عليه رجل من الناس فقام وتيمم عليه الصلاة والسلام، ضرب الجدار ضربة واحدة ومسى على وجهه ويديه ثم رد السلام بعد ذلك. وحديث أبي الجهيم كما تقدم رواه البخاري، رواه البخاري من حديث الأعرج عن أبي عمير مولى بن عباس عن أبي الجهيم. فإذا مرة جاء بأنه كان يبول، ومرة كان يتوضأ، ومرة أنه لم يذكر أنه لا يبول ولا يتوضأ. نعم، وقد اختلف، جاء في بعض الروايات أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام، كما في رواية أبو بكر بن عمر عن نافع، وجاء في رواية أنه لم يرد السلام كما في رواية الضحاك بن عثمان عن نافع، وجاء في رواية أنه تيمم ثم رد السلام، أنه تيمم ثم رد السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فتيمم عليه الصلاة والسلام ورد السلام. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فأولا لا يشرع التسليم على من يقضي الحاجة، في هذه الحالة لا يشرع أن يسلم على الرجل وهو يبول أو يقضي الحاجة، ولذلك جاء في بعض الروايات إذا رأيتني في هذه الحالة فلا تسلم علي، لأن هذه الحالة ما يليق أن يسلم فيها على الإنسان وهو يقضي الحاجة. نعم. أيضا استفاد من هذا الحديث أن من سلم عليه وهو يبول أن المسلم لا يستحق رد السلام، أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق رد السلام، لأن سلم عليه في حالة لا يشرع فيها التسليم على الإنسان. نعم. أيضا استفاد من هذه القصة أنه يشرع للإنسان أن يذكر الله على طهارة، يستحب للإنسان أن لا يذكر ربه عز وجل إلا على طهارة، وهذا هو الغالب من حال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال في بعض الروايات كما تقدم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. نعم. كذلك أيضا يشرع للإنسان أن يتيمم في الحضر، لأن في حديث أبي الجهيم أن هذا كان في الحضر، أن هذا كان في الحضر. نعم. وطبعا الماء في الحضر في الغالب موجود، الماء موجود، تعلمون أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين، الحالة الأولى عندما لا يوجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والحالة الثانية عليكم السلام، والحالة الثانية هو يكون الماء موجود لكن الإنسان فيه مانع يمنعه من استعمال الماء فيتيمم في هذه الحالة، فهو رسول عليه الصلاة والسلام لم يكن به مانع، والماء في الغالب موجود في الحضر. نعم. ولكن لو أخر رد السلام حتى يذهب ويأتي إلى الماء ويتوضأ ثم بعد ذلك يرد يكون هذا الرجل قد ذهب وانتهى وانصرف فما يدركه في السلام، فلذلك تيمم عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا أنه يشرع للإنسان أن يتيمم حتى لو كان الماء موجود في الأشياء التي يستحب لها الطهارة ولا يجب، أما إذا كان الطهارة واجبة مثلا في الصلاة، إنسان جاء للمسجد ولا وجد الماء، الخزان منتهي مثلا، هل نقول تيمم والماء قريب من عنده؟ لا، ما يجوز. لكن في الأشياء المستحبة والتي ممكن أن تفوت والماء ما موجود في نفس هذا المكان حتى يستعمل الإنسان، يشرع للإنسان أن يتيمم كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعلي أقف عند هنا. يقول والله لعل الأسئلة يا أخوان حتى يكون يعني تكون مكتوبة أحسن، لأن الأسئلة كتبوها أصحابها هم قبل. نعم. يقول حفظك الله، ما رأيك يا شيخ في من يعمد إلى الأطراف المزي ثم يبدأ بحفظ الأحاديث على مسانيد الصحابة ويرجع الوصول للتأكد من ألفاظ الحديث وأسماء الرجال وألفاظ الأذى والتحمل وأقوال شراح الكتب الستة ثم يرجع لكتب الرجال وكتب العلل ويحاول حفظ الجميع. جزاك الله خيرا يا شيخ، أفدنا في هذا. هذا حسن وطيب كونه يرجع إلى كتب الأطراف، يعني تحفة الأشراف أو تحاف المهرة أو أطراف المسند وأمثال هذه الكتب، ثم يرجع إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العلل، يرجع إلى نفس الحديث في كتب الحديث حتى يراجع الحديث ويعرف بلفظه ومتنه، هذا كله حسن، هذا كله شيء طيب وحسن، هذا يعين الإنسان في معرفة الحديث وأسانيده وطرقه. نعم. يسأل عن صحة أو درجة الأحاديث التي وردت في تغيير المكان بعد الصلاة الفريضة وقبل النافلة. هو جاء في قوله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها أي الأرض بما عمل، تفسير ذلك بما عمل العاملون عليها، وأيضا في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، قيل يعني عندما يموت الإنسان يبكي عليه المكان الذي كان يتعبد فيه. نعم. فهناك حديث أن من السنة تغيير المكان، لكن لا تصح هذه الحديث إلا حديث معاوية بن أبي سفيان الذي خرج مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج. نعم. يقول شيخنا الفاضل: ما القول في زيادة مفتر في حديث نهى عن كل مسكر مفتر، حيث قرأت لبعض أهل العلم أنها ضعيفة في إسنادها شهر بن حوشب؟ هو كما ذكر هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة، وشهر فيه ضعف ولم يثبت سماعه من أم سلمة. نعم، لكن لا شك أن المسكر لا شك طبعا هذا في القرآن والسنة تحريم هذا، وهذا إجماع. وكذلك أيضا النصوص دلت على أن كل ما يفتر فأيضا هذا يكون حرام ولا يجوز استعماله مثل الدخان. نعم. يسأل عن وضع هذا هؤلاء الرواة بين الحفاظ، أبي خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق جيد الحديث، خرج البخاري ومسلم. نعم. الضحاك بن عثمان. الضحاك تقدم أنه صدوق لا بأس به، خرج له مسلم. مخرمة بن سليمان. مخرمة بن سليمان لا بأس به، صدوق وحديثه مستقيم، وتكلم في روايته عن أبيه. نعم. ابن طاووس. عبد الله بن طاووس ثقة عابد، حتى بعضهم قدمه على أبيه. نعم. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى في مسجد الخيف في منى 70,000 ملك. يسأل عن هذه الرواية. مو 70,000 ملك، وإنما صلى فيه 70 نبي. صلى فيه 70 نبي، هذا رواه البزار وفيه ضعف الحديث، يعني فيه ضعف. نعم. يقول: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود، وهل الراجح أن موقوفه موصول؟ هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. نعم. السؤال تكرر كثيرا وهو أبغض الحلال عند الله الطلاق، هل الصحيح أنه موصول أو مرسل؟ هذا الصواب أنه مرسل، الصواب في هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الصواب أنه مرسل، وقد رجح أبو حاتم الإرسال، رجح أبو حاتم وغيره من الحفاظ، وهذا أيضا ظاهر كلام أبو داود، فراجح أنه مرسل، الراجح هذا راجح، لكن لا شك أن الطلاق مكروه، لا شك أن الطلاق مكروه. نعم. يسأل عن حكم الصيام يوم السبت، وما درجة الحديث الذي جاء في النهي عن صومه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إن لم يفطر عليكم. طبعا الطلاق كما تقدم انه مكروه، هذا حكم من حيث الاصل ولا لا؟ لكن احيانا كما تعلمون احيانا يكون واجب، واحيانا يكون حرام. نعم. واحيانا يكون مستحب. نعم. لكن من حيث الاصل حكمه انه مكروه. نعم. اما ما يتعلق بالنهي عن صيام يوم السبت فهذا الحديث اختلف فيه الحفاظ، هناك من قواه وهناك من ضعفه، كما نقل عن مالك، الإمام مالك أنه ذهب إلى تضعيفه. نعم. والأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس بإسناده، لأن له طرق متعددة، ساقها الطبراني في معجم الكبير، وساقها النسائي أيضا، ولكن الأقرب أن هذا الحديث منسوخ، الأقرب أن هذا الحديث منسوخ، هذا الأقرب الله أعلم، وذلك لما ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبل الجمعة أو يوما بعد الجمعة، واللي بعد الجمعة السبت. فظاهر هذا الحديث النهي عن صيام يوم السبت مطلقا، سواء ضم إليه غيره ولا لم يضم، إلا في فريضة، يعني في صيام رمضان، أو إنسان يصوم كفارة وما شابه ذلك. نعم. فهذا مخالف لما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة إلا إذا صام الإنسان يوما قبلها أو يوما بعدها، ولبعد الجمعة السبت. فألقب الله أعلم أن هذا الحديث منسوخ، كما ذهب إلى ذلك أبو داود صاحب السنن. نعم. يسأل عن حكم حلق القفا، وما درجة حديث حلق القفا مجوسية؟ هذا غير صحيح بالنسبة للحديث، وأما بالنسبة لحلق القفا من حيث الحكم الإمام أحمد كره ذلك، وقال إن هذا يفعله المجوس. نعم. يسأل عن حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، ضعفه أبو عيسى الترمذي. نعم. هل يستطيع من جميع طرقه لكن له اسناد عند عبد الرزاق موقوف على انس، موقوف على انس رضي الله تعالى عنه، واما موقوف فليس بصحيح. نعم. يقول يسأل عن حديث اخرجه البيهقي وابو داود ولفظه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وما صحة زيادة ومن كل بلوى عافية في هذا الحديث؟ فإنه لم يذكرها أبو داود هذه الزيادة. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولكن معنى جاء في النصوص: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية، فهذا معنى جاء في النصوص. نعم. يقول: هل أستطيع أن أحكم على الحديث بمجرد قراءتي في تهذيب التهذيب؟ يكفي يعني؟ ما يكفي، هذا يحتاج إلى زيادة مقدمات، الأمر يحتاج إلى زيادة مقدمات، لكن تدرب أنت بالحكم على الحديث برجوع إلى تهذيب التهذيب، ثم إذا حكمت أرجع إلى كتب التخريج وقارن حكمك بحكم الحفاظ. نعم. السؤال الأخير يقول: كيف يمكن لي أن أدرس إسناد الحديث إسنادا جيدا، يعني دراسة جيدة؟ مثل الطريقة التي نستعملها في الحكم على الأسانيد. نعم، راجع تراجم الرواة، وراجع كذلك أيضا كلام الحفاظ على هذا الحديث، وتتبع طرق هذا الحديث، وهكذا بهالطريقة يستطيع الإنسان أن يحكم. نعم. ولعلي أقف عند هنا.